إلا عطي بنفس اليمين. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ويصح ضمان المجهول إلى آل إلى العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.